فلما سمع الناس ان واحد كذب حديث قالوا كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سموا لنا رجالكم. فبدأ نقد رواية الحديث والصحابة متوافرين عايشين والعلم يملأ القلوب. لو تأخرت هذه الكذبة لتأخر ذلك التقنين لضاع العلم في الأمة. يبقى إذن هذه الكذبة خطأ عمر بن الخطاب وقع بقدر الله. عمر رضي الله عنه يعتذر من الكلام الذي قاله. هذا الرجل الذي وقع الخطأ وكذب في حديث ورب العزة أوقعه في وقته. لذلك أقول يا إخواني لا تخافوا الشدائد، فإن رب الشدائد هو الله يحمي بها دينه، حيث قال إن مع العسر يسرا. ولذلك يا إخواني الشدائد لا ينبغي أن تخيفنا، فإذا اشتدت الشدائد لجأنا إلى الله. كثير من الناس الشدة يقول يا سلام بس لو علماء المسلمين يجتمعوا علشان يطلعوا لنا كلام نمشي عليه. الله، كأن احنا الزمن الطويل ده مفيش كلام نمشي عليه. اعلم ان الله عز وجل قال اليوم، انزل الله عز وجل عليه قوله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وان النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، وأنه سلم قال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. كثير من الناس متصورين إن إحنا هنجمع الأمة بكلام العلماء اليوم. لا، العلماء يقربوا لنا المنهج النبوي. واحد يسألني يعني يقربوا لنا المنهج النبوي؟ أقول يا إخواني الألفاظ التي جاء بها القرآن والسنة ألفاظ عربية، لكننا قد نفهم من ورائها أفهاما غير الصحيحة. أضرب مثال، عروة بن الزبير وده من فقهاء المدينة السبعة قرأ قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فذهب لخالته عائشة وقال يا خالة يجوز أن أحج بغير أن أسعى بين الصفا والمروة. قالت ولم يا ابن أختي؟ فقرأ الآية وقال مدام لا جناح أن يطوف فلا جناح أن لا يطوف مباح. قالت والله لبئس ما قلت يا ابن أختي. يبقى إذا الفهم عروة إيه؟ خطأ. فأرادت أن تقرب له فهم الصواب قالت كان للعرب في الجاهلية على الصفا والمروة صنمان. الأصنام حطمت من مكة متى؟ في فتح مكة. هل الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى مكة واعتمر قبل الفتح ام لم يذهب ويعتمر؟ ذهب. عمرة القضاء اللي كانت في العام السابع ذهب صحيح عمرة الحديبية ولم يبلغ. اذن الاصنام كانت مازالت موجودة. فتحرج المسلمون ان يسعوا لوجود الاصنام، فانزل الله عز وجل قوله فلا جناح. عائشة عملت ايه هنا؟ قربت الفهم لعروة. احنا نعرف ان الرسول عليه الصلاة والسلام مات عن كم زوجة؟ 9. كل زوجة لها ايه؟ لها حجرة، مش كده؟ ان الذين يدلون لكم نراء الحجرات، كل زوجة لها ايه؟ حجرة. طب الحجرة دي في تصورنا يبقى معناها ايه؟ لها اوضة غرفة، مش كده؟ طيب الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل على عائشة وجدها حاطة في غرفة ممرقة وسادة فيها صورة، الرسول غضب وطلع. عائشة في بيتها بتزين بيتها، يبقى هي نفسها ايه؟ متزينة اكثر. مستعدة لاستقبال الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما دخل وراء الممرقة خرج عملت ايه؟ خرجت وراء، طلعت وراء، تقول له أتوب إلى الله وأستغفر ما صنعت. ماذا صنعت؟ لو تصورنا إن الحجرة معناها غرفة بأربع جدران وباب، يبقى لما طلعت وراء بقت فين؟ في الشارع. تطلع في الشارع وهي بملابس الزينة. نسمع نقرأ حديث عمر، حديث ابن عمر الآخر في البخاري في كتاب الوضوء في كتاب الطهارة، يقول صعدت فوق بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين يبول، مستدبرا القبلة مستقبلا الشام. لما طلع فوق بيت حفصة ورأى الرسول عليه الصلاة والسلام في البيت، يبقى البيت ده مكشوف ولا مسقوف؟ لو مسقوف ما يشوفش، يبقى مسقوف ولا مكشوف؟ مش ممكن يكون بيت مكشوف. يبقى لازم البيت الحجرة فيها بيت وفيها فناء، والحجرة مكونة من بيوت. ولذلك احنا عندنا كلمة البيت كلمة مستخدمة باللفظ العام، لكن اللفظ الخاص البيت مشتق من البيتوتة، والبيتوتة يعني النوم. فالبيت مكان البيتوتة، والحجرة مشتقة من الحجر، والحجر يعني المنع. يبقى الباب الرئيسي باب الحجرة، والحجرات الصغيرة دي اسمها بيوت. يبقى البيت أكبر ولا الحجرة؟ الحجرة أكبر، حجرة مكونة من بيوت. يبقى من وراء الحجرات، من وراء الحجرات يعني الحجرات بتاعت الزوجات، وكل حجرة فيها سماء كمو فيها بيت تنام فيه، وفيها مكان تستقبل فيه الضيف، وممكن يكون فيه أكثر من مكان. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما مات دفن فين؟ في حجرة عائشة، مش كده؟ ولما مات أبو بكر دفن في حجرة عائشة، ولما مات عمر دفن في حجرة عائشة. ويقول بعض المؤرخين إنها كانت لا تدخل إلا الله، هتفضل عايشة في الحجرة بتاعتها على طول بخمار؟ لا. يبقى هذا البيت، هذا المكان ليس هو كل بيتها كل حجرتها، لا، ده في مكان آخر كانت بتجلس فيه، لأنها روت الحديث النهي عن الصلاة عند القبور، فلا بد أنها كانت لا تصلي عندها في البيت الذي فيه القبور، وتصلي في بيت آخر من حجرتها وتنام فيه وتخلع ملابسها فيه، وإلا كيف تتحجب وتنام، تنام محجبة وتقوم محجبة. هذا اسمه تقريب الفهم، التفريق بين الحجرة والبيت. ولذلك في حديث بقى صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها خير من صلاتها في المسجد الجامع. يبقى إذن الحديث فرق بين البيت والحجرة، البيت أخص المخدع، المخدع الذي تبيت فيه. هذا التقريب هو دور العلماء، هو دور العلماء. ولذلك لا، كلمة مثلا المفكر الإسلامي كلمة تستحق الشطب عليه. ليس هناك حاجة اسمها مفكر إسلامي، ليس فكرا، ليس فكرا. والنبوة ليست عبقرية كما يقول بعضهم عبقرية محمد، عبقرية المسيح، لا، ممكن يكون عبقرية عمر، عبقرية أبو بكر، عبقرية خالد، لأنها نتاج بشري، نتاج اجتهاد بشري. لكن النبوة لا تؤتى نتيجة اجتهاد بشري، إنما النبوة منحة إلهية يعطيها الله عز وجل لمن يصطفيه من خلقه. أقول يا إخواني، التبرج بهذه المواقف يمكن أن يصل إلى وقتنا الحاضر، لأن الله رب الكون يحكمه ولا يزال وسيبقى، وهو ملك يوم الدين، ملك الدنيا ومالك الآخرة، ملك يوم الدين. فلا نخاف إلا من الله رب العالمين، ونعلم إن ما تحيط بنا من شدائد إنما رب العزة يجعل فيها الخير إن استمسكنا بديننا. أنا مثلا كرجل انتمي إلى أنصار السنة في مصر، أعرف أن أنصار السنة في مصر ما نتجت إلا بسبب أزمة وقعت لرجال الدعوة السلفية في مصر، أزمة بسيطة جدا، ممكن نتصور أن هذه الأزمة تمر وخلاص، لكن هذه الأزمة جعل الله عز وجل بسببها فرج. الأزمة دي عمرها يمكن 80 سنة أو يقين. الأزمة دي أن الشيخ حامد كرجل من دعاة الدعوة السلفية كان إمام وخطيب في الأوقاف في مسجد في عبدين يجاور القصر الملكي، وكان في ذلك الوقت الملك فؤاد. الرجل كان بيعلم تلامذته واجتمع حوله ناس وله خطب وسمعت، فذهبت الوشاية إلى الملك ففصل حامد الفقي من الأوقاف، موظف من الأوقاف، إمام وخطيب فصل. إيه يعني إمام وخطيب فصل؟ فكر تلامذته أن الدعوة الفردية تموت بموت صاحبها وتزول بزواله، ففكروا أن ينشئوا دعوة جماعية خاضعة لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بعدها بسنة أو سنتين رجع الشيخ حامد إلى عمله في الأوقاف، لكن كانت المسألة إيه؟ إنه الدعوة وقيمة. لما مات حامد جاء من بعد عبد الرزاق، لما مشى عبد الرزاق جاء من بعد عبد الرحمن، وهكذا يأتي لتبقى دعوة وما نشأت إلا بسبب أزمة. وخلي بالك الأزمة دي ممكن الحاسد والحاقد والعدو بيعملها ورب العزة يجعل فيها إيه؟ فرج. ترى عبارة عن مصليات صغيرة ودعاء قليلين، فقام أهل الحسد ورأوا أن الرجل ده مجتمع حول ناس وهو إمام في الأوقاف، فتقدموا بشكوى. المرة دي راحت الشكوى للأزهر، ده رجل وهابي، ده صاحب مذهب خامس، ده بيقول ربنا فوق، وطلبوا من الأزهر سحب العالمية، الشهادة العالمية من شحن. فأخير هذا الكلام وراح الأزهر، وشكلت لجنة من هيئة كبار العلماء للتحقيق مع حامد. ووقع الرجل في كرب شديد، لكنه جلس بين يدي كبار العلماء فسألوه فأجاب، فصار أهم أنصاره كبار العلماء. سأل الله يا إخواني، عندما نتدبر فيها نجد فيها عجب. يعني الشيخ كان في كرب شديد وتلامذته يشاركون ذلك الكرب، لكن وجد من تولى مشيخة الأزهر من كان يؤيده ويسانده ويدافع عنه ويدعو له. فلما طلعت المجلة، مجلة الهدي النبوي من 64 سنة، من أكثر من كذا 60 سنة، كان من أول كتابها مشايخ كبار من هيئة كبار العلماء. الشدائد يا أخواني لا تخيفنا، نحن لا نتمنى الشدائد، إنما نتمنى العفو، لأننا نعبد ربا يحب العفو فنسأله أن يعفو عنا، لا نتمنى الشدائد. لكن نعلم أن الله عز وجل إذا قدر الشدائد استمسكنا بأمر الدين، فالله جلت قدرته يوجد في قدره ودينه ما يشاء. يعني هو موضوعات زي ما قال الدكتور بسام كده مواقف، ويعني لا نريد استرسال أكثر من هذا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله فضيلة الشيخ صفوة الدين على ما قدم وأفاد، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في الميزان يوم القيامة. قبل أن نبتدأ في الأسئلة، طبعا فضيلة الشيخ جزاه الله خير كعادته جاب هدية لديوانية مجلة التوحيد 4 نسخ، ويتمنى أن تدعم من قبلكم بالاشتراك حتى إن شاء الله تعالى يعلو منبر أنصار السنة المحمدية في جمهورية مصر. والمجلة التوحيد لا شك أنها تعتبر من أقدم المجلات الإسلامية على مستوى العالم. وهذه المجلة المباركة التي أثنى عليها هيئة كبار العلماء في القديم والحديث هي الحقيقة امتداد لخط الدعوة السلفية المباركة. هناك طبعا عدة أسئلة وردت إلينا. يقول فضيلة الشيخ أني أحبك في الله. السؤال: ما هي العلامات التي يعمل بها في الاستخارة؟ يقصد في صلاة الاستخارة إذا كان لا يعمل براحة الصدر أو رأي، يعني هو يقصد المبشرات ويعرف ما إلى أي شيء يرتاح. لا شك أن هذا السؤال جيد، وأبدأ فأقول أحب كرتين الأجلة. أقول لأخ الإسلام ألفاظ الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك، أستخيرك للهمزة والسين والتاء للطلب، يعني أطلب منك أن تختار لي، أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. إذن أنت تطلب أن يقدر الله لك، إذن تسلك والأمر المقدر الميسر تسير فيه، وهذا هو الذي يسره الله عز وجل لك. لكن لا تنظر لا إلى رؤيا نوم ولا إلى راحة صدر، لأن فيهم مدخل الشيطان. فقد يجد شاب مثلا يقول: أنا استخرت عشان فلاني وأبويا مش راضي وأنا نفسي مستريحة. أبوك مش راضي، هذا هو التقدير الذي أراده رب العالمين، ونفسك مستريحة، هذا من وسوسة الشيطان. ولذلك الاستخارة إنما تكون في أمر مباح، أمر ليس الله عز وجل فيه مقال، ليس بالأمر المندوب ولا الواجب ولا الحرام ولا المكروه، إنما أمر مباح، وتسير تترك في الطريق الذي يسره الله عز وجل لك. هل يجوز الشيخ تكرار صلاة الاستخارة؟ يجوز أن تتكرر صلاة الاستخارة لأنها من الدعاء. يقول الشيخ: كيف نفرق بين العجز والغرور ومن تصده حسناته كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ العبد تسره الحسنة من نفسه، يعني يسر الاستقامة على الطريق فيعمل الحسنة بعد الحسنة. أما صاحب العجب والغرور فإنه إذا فعل الحسنة فأعجبته وقع في السيئة بعدها. أنا الحمد لله اعتكفت في المسجد الحرام العشر الأواخر من رمضان، وبعدين جاي شعر كده ان الصفحة كلها بقت بيضاء، يعني السيئة دي هتعمل ايه؟ فالذي يجرئ العبد على السيئات، العمل اللي يجرئ العبد على السيئات، هذا نابع من العجب والغرور. اما الاستقامة والعمل الصالحات فهي التي تعين العبد، صفحتي بيضة، اخاف من السيئات التي تسوء الصفحة. والله أعلم. فضيلة الشيخ، كيف عرفت الملائكة عليهم السلام أن الإنسان سيفسد ويسفك الدماء في الأرض؟ السؤال ده موجود الجواب عليه نصا في القرآن بلفظ الملائكة. من أين علمت الملائكة أن الإنسان سيفسد في الأرض؟ أيوة، فتح الله عليه. الملائكة لما سألهم رب العالمين أخبروني بأسماء أنبئوني بأسماء، ولا قالوا لا علم لنا إلا إذا الله علمهم أن المخلوق هذا سيفسد في الأرض، ولم يعلمهم الأسماء كلها، فقالوا بما علمهم وسكتوا عندما لم يعلمهم. شوف الملائكة قالت ايه: لا علم لنا الا، لا والا تفيد الحصر والقصر، فليس هناك من سبب الا هذا السبب. هذه الملائكة الا قرت لا علم، يبقى نفت ايه؟ العلم. الا ما علمتنا، يبقى ليس هناك من علم الا ما علمهم الله، فلا نستبيح لاحد ان يجيب على السؤال إلا بهذه الإجابة. لكن هتعرف أكثر الملائكة قالت هكذا. الملائكة قالت ايه؟ جاوبت على السؤال. انا بقى اطلب الاجابة من انتم، مين اللي عرفكم؟ يقولوا ايه؟ بس السؤال الذي نختم به يقول فضيلة الشيخ، لو تجيب عنا نفس، بارك الله فيكم، في قضية ان الذي يحكم لأبو بكر ان يتحلى بالدين، ولكن بين بعض اهل العلم ان الذي يحكم يتحلى بالحكم كالنجاشي، كما هو قولكم بارك الله فيكم؟ المسألة يا اخواني، هناك في اختيار من يتولى الامر صفات مرجحة، ان اجتمعت كانت في الافضل، وان انفردت قارنا بينها. ففي زمان الفتنة يختار الاعلم لانه يقضي على الفتنة بعلمه، وفي زمان جور اهل الكفر يختار الاجرأ الاعلم بفنون الحرب، وفي زمان الشهوات يختار الاورع. لكن اذا اجتمعت الاعلم هو الاشجع هو الاورع فلا ننزل عنه. الله فضيلة الشيخ. Thank you.